بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فدرسنا لهذا اليوم هو باب ما جاء في التنجيم. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ محمد بن الوهاب: باب ما جاء في التنجيم. ثم قال: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم بثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال الشيخ بن قاسم معلقا على ترجمة الباب، قال: أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه، وما ورد من الوعيد فيه، وذكر ما يجوز، يعني ذكر ما يجوز وما لا يجوز. هذا فيما يتعلق بترجمة الباب. أما بالنسبة لتعريف التنجيم، فالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كما هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني الاستدلال الأحوال الفلكية يعني النجوم التي في الفلك في السماء، والحوادث الأرضية يعني هي الأحداث التي تحدث، قال: كالمطر والربيع والمحن وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى تعريف التنجيم. بعدها نقل المؤلف كلام الخطابي، فيه شرح يعني علم النجوم المنهي عنه. قال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله به لا يعلمه سواه. هذا كلام موجز للخطابي في وصف علم النجوم المحرم، وهو يعني دعوى أن النجوم لها تأثير في الأمطار والرياح والحر والبرد وغيرها. بعدها نقل الشيخ بن قاسم في نفس الصفحة الأولى من باب التنجيم في تعليقه على هذا الباب، قال: وقال الشارح: علم التنجيم على ثلاثة أقسام. أحدها الأول القول بأن الكواكب فاعلة مختارة، يعني كأنها أربكة، وأن الحوادث مركبة على تأثيرها. قال بالنسبة للحكم هذا القسم هذا النوع، قال هذا كفر بالإجماع، من يعتبر الكواكب كأنها أرباب من دون الله لها تصرف الكون والحوادث. القسم الثاني والنوع الثاني، قال الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب، يعني ربط الحوادث بحركة الكواكب، ربط الحوادث التي تحدث في الأرض من كوارث ومن أمطار ومن رياح، فتربط بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها. قال فلا شك في تحريمه، وتقدم أنه من الشرك، يعني كأنه يعني يشبه الأول، وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته. يعني الفرق بين الأول والثاني فقط هو أن من يقولون بأن الحوادث مرتبطة بحركة الكواكب يقولون مثلا نحن لا نقول بأن هي التي تفعل. قال وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به. قال وينبغي أن يقطع بكفره. النوع الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل للتسيير لا للتأثير، وهذا الثالث يعني كأن العلماء مختلفون في جوازه وتحريمه، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكره للروايات عن قتادة وابن عيينة وحرب وأحمد عندما ذكر أقوالهم كأن هذا منه إشارة إلى الاختلاف في هذا النوع الثالث، الاختلاف في جوازه وعدم جوازه. وقبل أن نذكر يعني ما قاله العلماء في هذا، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أول نصوص هذا الباب، ذكر قول قتادة الذي رواه البخاري، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني أن الأمر الشرعي والحكمة التي خلق الله النجوم من أجلها هي ثلاثة أشياء لا رابع لها، الأول أنها زينة للسماء، والثاني أنها رجوم للشياطين، والثالث أنها علامات يهتدى بها. وهذا يعني مأخوذ من الآيات، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، والنوع الثالث هو ما جاء في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ما سوى ذلك هذا ربما يدخل في علم التنجيم المحرم. وقبل هذا الشيخ ابن قاسم ذكر كلاما مهما في تعليقه على قول قتادة عندما قال فمن تأول فيه غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أضاف بعده قال في حاشية واحد قال ويشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه ولا سبيل له إليه وليس مأمورا به. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيح تعليق كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن منذر والخطيب وغيرهم. فلفظه إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدث في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. قال ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم هذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحد علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. ثم قال ولا حديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرا، منها قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وقوله إما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. ثم ذكر في حاشية اثنين أيضا يعني تعليقا على قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، قال ولم يرخص ابن عيينة فيه. يقول فسلك في حاشية اثنين، قال فسلك مسلك قتادة سدا للباب وحسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع. وهذا القسم من علم النجوم هو تعلم منازل الشمس والقمر، للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول. قال وإذا كان هذا كراهة بعض السلف لعلم التسيير فكيف بعلم التأثير. ثم ذكر كلام الخطابي وهو قوله أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أصل هذه الصناعة فدبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإن كواكب رصادها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهد حال غيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. يعني يقول أن هذا الكلام أنه يدخل في النوع الثالث الذي ظاهر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العلماء اختلفوا في إباحته وتحريمه، يقول أن هذه أمور يعني يحتاجها الناس في القبلة والصلوات معرفة الشمس والقمر ونحو ذلك، فإن هذا قال يعني غير داخل فيما أنه يعني كما قال الخطيب. ثم أضاف الشيخ أيضا يعني في الحاشية كلاما قال وإنما رخص فيه تعليقا على قوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق يعني منازل القمر. قال تعليقا على ذلك وإنما رخص فيه لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية كعلم الأوقات والطرقات ودنيوية دينية ودنيوية. الدينية هي ما يتعلق بأوقات الصلوات، ودنيوية كقطع الأشجار وجذ الثمار ويعني وقت الزراعة متى تزرع الزراعة لها أوقات في يعني أوقات ظهور بعض الكواكب، عرف الناس أن وقت زراعة وظهور بعض الكواكب عرف الناس أن وقت الحصاد إلى غير ذلك، فهذا يعني كأنه من النوع الذي لا بأس به. قال: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. يعني هذا تقسيم آخر لعلم النجوم قبل قليل ذكرنا بأنه ثلاثة، وهنا قال أنه نوعان: علم التسيير وعلم التأثير. قال عن علم التأثير: قال فإنه باطل محرم قليل وكثير. يعني الذي يقول بأن الكواكب والنجوم لها تأثير في الحوادث هذا لا شك بتحريمه أنه شرك. وأما علم التسيير يعني من جهة يعني السير والحركة، أما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء، يعني معرفة الطريق. يعرف الناس قديما يعرفون أن يعني الشرق والغرب والشمال والجنوب ليلا عن طريق الكواكب، يعرفون أن الكوكب الفلاني دائما يكون في الشمال والكوكب الفلاني دائما يكون في الشرق إلى آخره. قال: وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. هذا كلام رجب. قال: وما زاد عليه لا حاجة إليه لإشغاله عما هو أهم. قال: ورجح، قال ابن رجب: ورجح الشيخ وابن القيم أن تعلم معرفة وقت الكسوف الشمس والقمر لا يدخل في النهي. إذن يعني ملخص الكلام أن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، والقسم الأول نوعان. النوع الأول القول بأن النجوم والكواكب لها تأثير مباشر في الحوادث، وهذا قال الشيخ عنه بأنه كفر. النوع الثاني القول بأنها سبب في الحوادث، ولكن الحوادث بتقدير الله تبارك وتعالى. وهذا وين يعني حصل فيه خلاف، إلا أن يعني بالاتفاق على أنه محرم، وهناك من قال بأن حكمه كحكم الأول كفر، وهناك من قال بأنه سيكون أصغر. القسم الثاني هو الذي يسمى علم التسيير. يعني القسم الأول علم التأثير وهو نوعان، والقسم الثاني علم التسيير. قال: وهو معرفة القبلة عن طريق هذه الكواكب، معرفة القبلة وأوقات الصلوات وأوقات الزرع والحصاد والخسوف والكسوف. هذا النوع يعني بعض العلماء كرهه كما مر معنا عندما قال الشيخ وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. هذا يعني قول بعض العلماء في يعني النهي عن هذا العلم، ولعل هؤلاء واجاز بعض العلماء للحاجة له، يعني مثل ما يتعلق بالقبلة والاهتداء في الطريق ومعرفة الخسوف والكسوف وأوقات الزرع وأوقات الحصاد وغيره، هذا كله أباحه العلماء. ولعل الذين كرهوه أو نهوا عنه إنما يعني أرادوا سدا للذريعة، يعني خافوا أن هذا العلم المباح أنه يجر إلى الوقوع في المحرم، الناس يتوسعون فيه حتى ربما اعتقدوا أن لهذه الكواكب تأثيرا في الزراعة أو في القبلة أو في الاهتداء ونحو ذلك. لكن يبدو أن المترجح هو أن النوع الثالث الذي هو علم التسيير أنه جائز. بعد هذا ذكر المؤلف حديث أبي موسى رضي الله عنه الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فالشاهد من هذا الحديث هو قوله مصدق بالسحر. قال الشيخ معلق على ذلك: قال أي بجميع أنواعه ومنه التنجيم. يعني أن التنجيم لما كان التنجيم نوعا من أنواع السحر أورد هذا الحديث للقول بأن الذي يصدق بالتنجيم الذي هو نوع من السحر أنه داخل في هذا الوعيد. قال كما في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قال الشيخ: وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال: وليس المراد أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك، وإن كان يرى ويعتقد أنه حق. قال: وكل هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر. ثم نقل كلاما للذهبي الشيخ وغيرهما، قال: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهي محض السحر. سيمياء نوع من السحر. قال: ويدخل فيه عقد المرء عن زوجته، يعني منعه منها، ومحبة الزوج لامرأته وبغضه، يعني مثل ما قيل في السحر، ومنه الصرف والعطف. قال: وأشباه ذلك. وذكر الشيخ أيضا يعني مسألة تتعلق ب يعني نص هذا الحديث، تتعلق ب يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل من الجنة. كلمة لا يدخل الجنة يعني ظاهرها أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها، لكن الصحيح أن يعني شرب الخمر وقطع الرحم أنها من الكبائر، فأهلها إذا وقعوا في هذه الذنوب فإن تابوا منها تاب الله عليهم، وإن ماتوا من غير توبة فهم يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم برحمته وفضله، وإن شاء عذبهم أدله، لكن عذبوا لا يبقون في النار بل يخرجون منها بشفاعة الشافعي. فيكون كلمة لا يدخلون يعني لا يدخلونها أولا إن كانوا من استحق العذاب. لكن يعني الشيخ هنا نقل كلاما للعلماء على أن مثل هذه الحديث أنه يسكت عنها ولا تفسر، كما يقال يعني أمروها كما جاءت. يقول الشيخ: هذا حديث أبي موسى، هذا يقول هذا من حديث الوعيد نقرها ونمرها كما جاءت، ولا نتأولها تأويلا يخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيرها عن معانيها التي دلت عليه. قال: وهو أبلغ في الزجر، يعني السكوت عنه وعدم تفسيرها هو أبلغ في الزجر وأردع عن الجرائم، وأحسن ما يقال يعني عن هذه النصوص اللي مثل هذه، تأتي نصوص فيها ما يدخل الجنة والعمل ليس كفر، وأحسن ما يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الله فهو راجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نكون بهذا قد انتهينا من باب التنجيم، لكن نحب أن ننبه على قضية تتعلق بالنجوم والتنجيم والكواكب، وهي أنه ربما وقف بعضنا على بعض ما ينشر في بعض المجلات والجرائد من زوايا في هذه الصحف تسمى انظر حظك واعرف حظك مع النجوم، فيذكرون النجوم والكواكب المعروفة: برج الثور وبرج الحمل وبرج الدلو وبرج العقرب، ويذكرون في كل نجم أو كوكب من هذه النجوم يعني أحوال للناس، فيقولون مثلا: أنت إذا كنت من مواليد برج الثور أو برج العقرب فأنت من أهل السعادة وأصحاب الأموال وكذا، وإذا كنت ولدت في برج كذا الدلو أو الحمل وكذا فأنت من أهل النحس وأنت كذا وأنت كذا. هذا هو التأثير، بل إنه يعني سمع بعض الناس بعض النساء وبعض الرجال الذين يتكلمون في الكواكب ويقولون للناس: يا أيها الناس انتبهوا، إن بعض الكواكب إذا ظهرت فإنها تؤثر على نفسيات الناس وعلى يعني عاداتهم وعلى تصرفاتهم. ولا شك أن هذا الكلام هو داخل فيما نص عليه العلماء من أن علم التنجيم المحرم هو علم التأثير. الذين يقولون بأن هذه الكواكب لها تأثير على أحوال الناس وعلى يعني نفسياتهم، وأنهم إذا كانوا ولدوا في كذا فيكون تأثير على يعني حياتهم المعيشية من يعني فقر وغنى ونحو ذلك، هذا كله لا شك بأنه يدخل في علم التأثير الذي حذر منه العلماء وأدخلوه في باب الكفر والعياذ بالله. وقد صدرت فتاوى لهيئة كبار العلماء قديمة كلها تنص على يعني تحريم ذلك، بل أيضا أن فتاوى العلماء ذكرت بالإضافة إلى ما يأتي في الصحف ذكر أيضا ما يأتي في بعض القنوات الفضائية من برامج خاصة في مثل هذه الأمور التي فيها دعوة علم الغيب، من يعني أخذ أسماء المشاهدين ويؤخذ تاريخ الميلاد ويقول أنت سيحصل لك كذا ويحصل لك كذا إلى آخره، هذا كله داخل في علم التأثير الذي يعني جاءت النصوص على تحريمه، فليتنبه لذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سلم. هذا بالنسبة إلى يعني باب ما جاء في التنجيم، ويأتي بعده باب يعني قريب منه وتابع له، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. بالنسبة إلى هذا الباب كما ذكرنا قبل قليل أنه يعني كأنه له يعني اتصال بباب التنجيم، لأن الاستسقاء بالأنواء يعني هو طلب السقيا طلب المطر، والأنواء هي النجوم. وقد ذكر الشيخ يعني في ترجمة هذا قال: معنى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر. قال: والاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، وهي جمع نوء، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء نوءا نهض وطلع. قال: فالنوء هو الطالع، سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق، وقيل ناء سقط وغاب ولا تخاله بين القولين. قال: وهي 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر، ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل، تسقط كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشرق، تنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رطيبها يكون مطر وينسبونه إلى النجم السابق ويقولون مطرنا بنوء كذا. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يعني أنكر عليهم، يعني قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال في معناها أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون، يعني تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء. وأخرج أحمد الترمذي وغيرهما عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم قال شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقال يأتي عن عباس نحوه قال وروي عن جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية ويقال تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. والآية تشمل المعنيين، تشمل يعني الكفر بالمطر الذي أنزله الله بأنه نسب إلى غيره، وكذلك الكفر بالقرآن الذي نزل في مثل يعني هذه المسائل. هذا بالنسبة إلى الآية. أما حديث أبي مالك الأشعري فالشاهد منه هو قوله والاستسقاء باللجوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أمور الجاهلية الاستسقاء باللجوء، ذكر أربعة أمور لكن مما هو له علاقة بموضوع الباب هو الاستسقاء باللجوء. قال الشيخ معلقا على هذا قال أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثير أو إيجاد. قال وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فأخرج أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام أخاف على أمتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. قال فإذا قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقاد في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر، وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل. قال وصحح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. قال وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكر خلافه. قال وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وابطله، وأخبر أنه من أمر الجاهلية حماية منه لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا ضر ولا قدرة له على شيء فيكون شركا أصغر، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالشاهد من هذا الحديث على الباب. ثم ننتقل إلى حديث زيد بن خالد الجهني في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، إلى آخر الحديث. الشاهد منه قوله من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وقوله في آخر الحديث مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني قوله مطرنا بفضل الله ورحمته هذه مسألة يعني ما فيها إشكال، لكن قوله مطرنا بنوع كذا وكذا يعني نسبة المطر إلى النجم إلى النوم، طبعا قبله يعني قوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فهنا يعني كلام العلماء في مسألتين. المسألة الأولى نوع الكفر الذي يوصف به من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، هل هذا كفر أكبر أم أصغر؟ والمسألة الثانية هي هذه العبارة، عبارة مطرنا بنوع كذا وكذا. أما بالنسبة للجملة الأولى قوله كافر، وإن كان الأولى أن يذكر يعني الحديث قدم الحكم على يعني الصورة التي يعني نهى عنها، قال وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهنا عبارة مطرنا بنوع كذا يعني قال الشيخ يعني نسبة المطر إليه، نسبة المطر إلى النوع وهو الكوكب. ثم نقل كلام الشافعي وغيره على قال على ما كان أهل الجاهلية يعنون من إضافة المطر إلى أنهم يمطروا نوع كذا، يعني نسبة المطر إلى النوع أنه هو الذي أنزل المطر. قال ذلك كما ذلك كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كفر أكبر لا شك أن هذا كفر أكبر. قلنا كلام العلماء في الكفر وكلام العلماء في هذه العبارة، فمن نسب المطر إلى النوع أو الكوكب نسبة إيجاد أنه هو الذي أنزل المطر هذا لا شك بأنه كفر أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال المصنف فيه التفضل الكفر في هذا الموضع، قال يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء في تحريمه. ثم قال وإن لم يعتقد تأثير النوع بإنزال المطر فيكون من جحد النعم. إذا لم يعتقد، إذا قال هذه العبارة مطرنا بنوع كذا ولم يعتقد ولم يقصد يعني أن للنوع تأثيرا بإنزال المطر فهذا أيضا لا يجوز لأنه من جحد النعمة، قال فيكون من جحد النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كما سيأتي. طبعا هذه المسألة يعني تحتاج إلى إيضاح أكثر، وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تقسيما جميلا في هذه العبارة، عبارة مطرنا بنوع كذا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال إن نسبة المطر إلى النوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد كما ذكرنا قبل قليل، قال وهذا شرك أكبر. القسم الثاني نسبة سبب، يعني أن يقال مطرنا بنوع كذا ويقصد من قال ذلك يقصد يعني أن وجود الكوكب سبب والذي أنزل المطر هو الله. قال الشيخ نسبة سبب، قال هذا يقال بأنه شرك أصغر أو كفر أصغر كما جاء في الحديث المقال مؤمن بي وكافر. القسم الثالث نسبة وقت، قال الشيخ وهذا جائز لأن يريد بقوله مطرنا بنوع كذا أي جاءنا المطر في هذا النوع أي في وقته، أي في وقته. قال الشيخ ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا ويجوز مطرنا في نوع كذا. قال وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية، ومن ثم قال أهل العلم أنه إذا قال مطرنا بنوع كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، يعني إذا قصد يعني حتى لو قال عبارة هذه لكن قصد الظرفية فهذا جائز. قال وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكنه لا وجه له من حيث اللفظ، يعني اللفظ خطأ. قال لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوع كذا، يعني يقول الشيخ ما دام الحديث يعني ذم من قال مطرنا بنوع كذا فهي عبارة مذمومة حتى وإن كان القائل قصد معنى صحيح. قال والباء للسببية أظهر منها للظرفية،

والحب حب الله والخوف والرجاء، هذه العلماء يسمونها أركان العبادة. ولذلك من الأقوال الواردة في بيان يعني أهمية الحب والخوف والرجاء في العبادة ما قاله بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. وقد عقد المؤلف هذا الباب من أجل أن يبين أن محبة الله أنها من أعظم العبادات القلبية، وفي المقابل أراد أن يبين أن من صرف هذه المحبة لغير الله فيكون قد وقع في الشرك كما دلت آية الباب على ذلك. ولهذا يعني قال الشيخ هنا، قال: لما كان من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وقد سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها. فذكر يعني هذا الباب وهذه الآية التي ذكر فيها أن المشركين أنهم ساووا بين محبته سبحانه ومحبة آلهتهم. فهذه الآية آية الباب يعني قيل في معناها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني والذين آمنوا أشد حب الله. معنى يحبونهم كحب الله يعني فيها قولان: قيل أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله، فساووا بين محبة آلهتهم ومحبة الله. وقيل إن المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. والجزء الثاني من الآية هو قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حب لله، يعني أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله، أو يقال إن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لأندادهم. ولكن يعني كأن القول الأول هو الأقرب، أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله، يحبونهم كحب الله يعني يحبون أندادهم كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حب لله يعني أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. هذا بالنسبة إلى يعني الآية التي هي يعني موضوع الباب. إذا فهم هذا ومن باب يعني إزالة اللبس والإشكال في مسألة المحبة، وهو أنه قد يقال يعني أن هناك من يحب يعني الطعام والشراب، وهناك من يحب أولاده، وهناك من يحب أصدقائه. فبهذه المناسبة ذكر الشيخ أن المحبة أقسام، وهذه الأقسام يعني إذا عرفت يميز بينها وبين محبة العبودية. قال: والمحبة قسمان، مشتركة ومختصة أو خاصة. قال: والمشتركة ثلاثة أنواع. النوع الأول المحبة الطبيعية والطبعية كمحبة الجائع للطعام، والنوع الثاني محبة إجلال وإعظام ومحبة الإشفاق كمحبة الولد لوالده والوالد لولده. محبة الوالد لولده هذه محبة إشفاق، ومحبة الولد لوالده هذه محبة إجلال وإعظام. والنوع الثالث محبة أنس وإلف كمحبة الشريك لشريكه في تجارة أو صناعة أو سفر وغير ذلك. قال فهذه الثلاثة يعني أنها لا تعتبر يعني محبة عبادة. قال لماذا؟ قال لأنها لا تستلزم التعظيم، ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله. لكن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليهم تلك. قال وأما المختصة يعني ما صفتها؟ فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله وحده. ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. أما بالنسبة للآية وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فالمقصود من هذه الآية ومعناها أن من أحب هذه الأشياء وقدمها على طاعة الله ورسوله فهو مرتكب لذنب كبير ومتوعد بالوعيد الشديد، لكنه لا يكون مشركا كما ذكر في المحبة الخاصة، وتكون المناسبة لباب المحبة أن الواجب على العبد ألا يقدم ما يحبه من الدنيا على طاعة الله ورسوله. وأما حديث أنس وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين، معناه أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ليس معناه نفي الإيمان، لكن معناه لا يتم إيمانه إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن لم يكن متصفا بذلك فإيمانه ناقص، ومحبته تقتضي ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته وطاعته واتباعه. وفيه دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تابعة لمحبة الله جل وعلا. والحديث الثاني وهو أيضا عن أنس قال فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، والسرور أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأما دفع ضدها فهو أن يكره ضدها فهو أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. هذا بالنسبة للحديث الثاني، حديث أنس. ثم ذكر بعده أثر ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الحديث، هذا الأثر يعني جيء به من أجل التنبيه على أن من أراد محبة الله فليكن كذلك، من أراد محبة الله فليكن كذلك. ولذلك من ضمن يعني ما جاء من التعليق على هذا الحديث قال: كلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليه، وبكمالها يكمل توحيد العبد، وبضعفها يضعف. وهذه المراتب الأربع هي ثمرة الإيمان ودعائم الملة. ثم ختم المؤلف برواية أخرى عن ابن عباس، وهي قوله في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. فيكون المقصود هنا أي أن من كانت محبته لغيره من أجل الدنيا فإن هذه المحبة تنقطع يوم القيامة. وممكن يعني ينتج عن هذا وتلخص من ذلك فيما تقدم أن هناك محبة مع الله، وهذه محبة شركية، وهي التي ذكرت في آية الباب، ومحبة في الله ولله، وهذه هي المحبة المطلوبة. ثم لعله من المناسب في خاتمة هذا الباب أن أذكر الأسباب الجالبة للمحبة لمن كان عنده نية أو رغبة في أن يحصل على محبة الله وأن يكون محبا لله. ذكر ابن القيم أسبابا عشرة ذكرها في مدارج السالكين، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، والثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، والثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل، والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا، الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه، الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط عياط الأطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب.